نعم ثم عيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما علي بن الحسين فمن كبار التابعين وسادتهم علما ودينا، أخذ عن أبيه وابن عباس والمسور بن مخرمة وأبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وأم سلمة وصفية أمهات المؤمنين وعن مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عثمان بن عفان وذكوان مولى عائشة وغيرهم رضي الله عنهم. وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري وأبو الزناد وزيد بن أسلم وابنه أبو جعفر. قال يحيى بن سعيد: هو أفضل هاشمي رأيته في المدينة. وقال محمد بن سعد في الطبقات: كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا. وروي عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت علي بن الحسين وكان أفضل هاشمي أدركته يقول: يا أيها الناس أحبونا حب الإسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا علينا. يعني معنى كلمته هذه: أي أحبونا حب الإسلام، الحب الذي أمر الله تبارك وتعالى به في الاعتقاد بأنهم يعني دول أهل بيت النبي وأهل الإيمان وأهل التقوى. قال يعني: ما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا علينا، في الذين نسبوا لهم ما نسبوه من علم الغيب ومن أمور هي تدخلهم في باب الكفر والزندق، حتى أصبح عار عليهم أن ينسب إليهم شخص يقول أنا أحبكم لكن ينسب لهم يعني ما ينسب لهم مما يعني ليس فيه. نعم. وعن شيبة ابن نعامة قال: كان علي بن الحسين يبخل، فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة في السر. نعم. يعني يبخل أنه مثلا بخيل عن نفسه، يعني مما يروه من يعني الخشونة التي يأخذ بها نفسه، خشونة الثياب والطعام وكذا، فيقول أنه هذا يعني ينسبوه إلى البخل بهذا أنه بخيل. فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت المدينة في السر، وذلك أنه لما توفي انقطعت النفقة، هذول الكلام بيجيهم نفقة ما يدروا منين بتجيهم، فلما عرفوا أن فلان البيت هذا انقطعت نفقته عرفوا أن السبب في من في اليد التي كانت يعني يأتي لهم بهذا المال سرا هو علي بن الحسين الذي مات، يعني لم يعرف بأنه هو الذي يعطي هؤلاء إلا بعد الموت. نعم. وله من الخشوع وصدقة السر وغير ذلك من الفضائل ما هو معروف، حتى إنه كان من صلاحه ودينه يتخطى مجالس أكابر الناس ويجالس زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، وكان من خيار أهل العلم والدين من التابعين، فيقال له: تدع مجالس قومك وتجالس هذا، فيقول: إنما يجلس الرجل حيث يجد صلاح قلبه. نعم. وأما ما ذكره من قيام 1000 ركعة فقد هذا كلام بعد رجع هنا، هذه يعني هذا الحق فيه، رجع بعد ذلك شيخ الإسلام إلى الرد على ابن الحلي، قال: وأما ما ذكره من قيام 1000 ركعة أنه يقوم يعني 1000 ركعة في الليلة الواحدة. نعم. وقد تقدم أن هذا لا يمكن إلا على وجه يكره في الشريعة. نعم، لا يمكن أن يقوم فيه إلا وجه يكره، فالذي يصلي 1000 ركعة في اليوم لا بد أن يكره نكر الغراب حتى يكمل 1000 هذه، وهذا وجه مكروه في الشريعة. نعم. أو لا يمكن بحال. نعم. ألا يصبح ذكر مثل هذا في المناقب؟ نعم، مثل هذا ما يصح أن ينسب يعني في مناقب الشخص. نعم. وكذلك ما ذكره من تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم له سيد العابدين هو شيء لا أصل له. نعم، الرسول سمى علي بن الحسين أنه سماه يعني زيد العابدين أو سيد العابدين فهذا ليس له أصل. نعم. ولم يرويه أحد من أهل العلم والدين. نعم. كذلك أبو جعفر محمد بن علي من خيار أهل العلم والدين. محمد بن علي ابن الحسين ابن علي اللي هو علي بن أبي طالب، فهذا ابن محمد بن جعفر. نعم. فهذا أيضا يقول شيخ الإسلام أنه كان من خيار أهل العلم والدين. نعم. وقيل إنما سمي الباقر لأنه بقر العلم لا لأجل بقر السجود جبهته، لأن لأجل بقر السجود جبهته من سمي الباقر كلقب له بقر العلم. نعم. وأما كونه أعلم أهل زمانه فهذا يحتاج إلى دليل، والزهري من أقرانه وهو عند الناس أعلم منه، ونقل تسميته بالباطل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له عند أهل العلم. من شخص الرسول هو الذي سماه الباطل. نعم. بل هو من الأحاديث الموضوعة، وكذلك حديث تبليغ جابر له السلام هو من الموضوعات. نعم. عند أهل العلم بالحديث، لكن هو روى عن جابر بن عبد الله غير حديث مثل حديث المسلم والحج وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة عنه، ودخل على جابر مع أبيه علي بن الحسين بعدما أضر جابر. بعدما أضر جابر يعني بعدما عنه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه عمر وعمي في آخر عمره. نعم. وكان جابر من المحبين لهم رضي الله عنهم، وأخذ العلم عن جابر وأنس بن مالك. نعم. وروى أيضا عن ابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب ومحمد بن الحنفية. يعني كلام هذا اللي جابوه في الحديث أن جابر لما التقى بمحمد الباقر قال له أنا أحمل لك السلام يعني من جدك، وأن الرسول قال لي إنه حتعيش وسيكون واحد من أولادي اسمه محمد ابن علي، وهذا أخره السلام. يقول هذا حديث يعني لا أصل له. نعم. كذب. نعم. ومحمد وأخذ العلم عن جابر وأنس، وروى أيضا عن ابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وغيره من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب ومحمد بن الحنفي وعبيد الله بن أبي رافع كاتب علي، وروى عنه أبو إسحاق الهمداني وعمرو بن دينار والزهري وعطاء بن أبي رباح وربيع بن أبي عبد الرحمن والأعرج وهو أسن منه، وابنه جعفر وابن جريج ويحيى بن أبي كثير والأوزاعي وغيره. كلهم روى عن محمد الباقر. نعم. وجعفر الصادق رضي الله عنه هذا ابن محمد، جعفر ابن محمد ابن علي. نعم. وجعفر الصادق رضي الله عنه من خيار أهل العلم والدين، أخذ العلم عن جده أبي أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. نعم. وعن محمد بن المكذب ونافع مولى ابن عمر والزهري وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن جريج ويحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وحفص بن غياث ومحمد بن إسحاق بن يسار، وقال عمرو بن أبي المقدام كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. نعم. وأن قوله اشتغل بالعبادة عن الرياسة وهذا تناقض من الإمامية. نعم. يعني لما يقول قوله أنه اشتغل بالعبادة عن الرياسة وصل كلام متلاقب، كيف وهو يجعلوه هو الإمامية، هؤلاء اللي هم يقولوا بالاثنى عشر إمام يجعلوه هو إمام ويجعلوه يعني رئيس، يعني فكيف ينسب له الإمامة، إمامة الدين مش إمامة الدين تعليما وإنما إمامة الدين يعني القيادة، وأنه إمام يعني آمر ولاهي، وبعدين يقول نشتغل بالعبادة عن الرئاسة. نعم. تناقض هذا من الإمامية، لأن الإمامة عندهم واجب عليهم أن يقوم بها وبأعبائها، فإنه لا إمام في وقته إلا هو، فالقيام بهذا الأمر العظيم لو كان واجبا لكان أولى من الاشتغال بنوافل العبادة. وأما قوله إنه هو الذي نشر فقه الإمامية والمعارف الحقيقية والعقائد اليقينية فهذا الكلام يستلزم أحد أمرين، إما أنه ابتدع في الحلم ما لم يكن يعلمه من قبله، وإما أن يكون الذين قبله قصروا فيما يجب عليهم من نشر العلم. نعم، يعني كلامه هذا لما يقول هو الذي نشر فقه الإمامية والمعارف الحقيقية والعقائد اليقينية، فيكون احتمال هذا إذن هو مبتدع إذا كان هو الذي فعل هذا، أو إن الذين قبله ما نشروا العلم ولا يعني هذا الفقه المزعوم والمعارف الحقيقية والعقائد اليقينية، فيكون هذا فعل في الذين قبله. نعم، وإما أن يكون الذين قبله وهذا يقتضي، قال وهل يشك عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته المعارف الحقيقية والعقائد اليقينية أكمل بيان، وأن أصحابه تلقوا ذلك عنه وبلغوه إلى المسلمين؟ نعم، وهذا يقتضي القدح إما فيه وإما فيهم، بل كذب على جعفر الصادق أكثر مما كذب على من قبله. نعم، الآفة وقعت من الكذابين عليه لا منه، ولهذا نسب إليه أنواع من الأكاذيب مثل كتاب البطاقة والجف والهف والكلام. نعم، والكلام في النجوم وفي تقدم المعرفة من جهة الرحود والفروق واختلاج الأعضاء وغير ذلك، حتى نقل عنه أبو عبد الرحمن بحقائق التفسير من الأكاذيب ما نزه الله جعفرا عنه، وحتى إن كل من أراد أن ينفق أكاذيبه نسبها إلى جعفر، حتى إن طائفة من الناس يظنون أن رسائل إخوان الصفا مأخوذة عنه، هذا من الكذب المعلوم. فإن جعفر توفي سنة 48 و100، وهذه الرسائل وضعت بعد ذلك بنحو 200 سنة، ووضعت لما ظهرت دولة الإسماعيلية الباطنية الذين بنوا القاهرة المعزية اللي هو بالنسبة للمعز الذين الفاطمية المعزية سنة 54 و300. وفي تلك الأوقات صنفت هذه الرسائل بسبب ظهور هذا المذهب الذي ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. نعم، هو مذهب الإسماعيلية هذه الباطنية، والكتاب هذا كل كتاب إخوان الصفا كتاب فلسفة وزندقة، إنما انتشر ووجد في عهد هؤلاء. نعم، فأظهر اتباع الشريعة وأن لها باطنا مخالفا لظاهرها، وباطن أمرهم مذهب الفلاسفة، وعلى هذا الأمر وضعت هذه الرسائل، وضعها طائفة من المتفلسفة معروفون، وقد ذكروا في أثنائها ما استولى عليه النصارى من أرض الشام، وكان أول ذلك بعد 300 سنة من الهجرة النبوية في أوائل 100 الرابعة. الحمد لله.